الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب الفقه الميسر. النفاس. وأما النفاس فهو الدم الخارج عقب الولادة التي تنقضي بها العدة حيا كان المولود أو ميتا، وسمي نفاسا لأنه يخرج عقب نفس. أيام النفاس: أقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما للاستقراء. قال الأوزاعي: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. وقال ربيعة شيخ مالك: أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما، وغالب النفاس 40 يوما، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم. واحتج بعضهم بهذا الحديث على أن أكثر النفاس 40 يوما، والمذهب الأول للاستقراء، والحديث لا دلالة فيه على نفي الزيادة، فهو محمول على الغالب جمعا بينه وبين الاستقراء. أقل الطهر: أقل زمن الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، وحجة ذلك الاستقراء، لأنه إذا كان الحيض 15 يوما لزم أن يكون أقل الطهر كذلك، لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر، ولا حد لأكثره، لأن من النساء من لا تحيض أصلا. أما الطهر الفاصل بين الحيض والنساء بناء على أن الحامل تحيض وهو الأصح، فقد يكون أقل من ذلك. الاستحاضة: أما الاستحاضة فهي الدم الخارج من فرج المرأة في غير أيام الحيض والنفاس، فإذا رأت المرأة الدم بعد أكثر أيام الحيض وأيام النفاس يقال لها مستحاضة. أحوال المستحاضة: حاشية: راجع في تفصيلات أحوالها العشر الغاية القصوى للبيضاوي في الجزء الأول من الصفحة 55 بعد 200. انتهت الحاشية. أحوال المستحاضة: أولا، مبتدأ مميزة، وهي التي ابتدأها الدم بأن ترى في بعض الأيام دما قوية وفي بعضها دما ضعيفة، فالضعيف من ذلك استحاضة والقوي منه حيض، بشرط ألا ينقص القوي عن أقل الحيض ولا يجاوز أكثره. ثانيا، مبتدأ غير مميزة، بأن رأته بصفة واحدة فحيضها يوم وليلة وطهرها 29 بقية الشهر. ثالثا، معتادة مميزة، بأن سبق لها حيض وطهر وهي تعلمهما قدرا ووقتا، فترد إليهما قدرا ووقتا، وتثبت العادة بمرة. رابعا، معتادة غير مميزة، بأن رأته بصفة واحدة فلم تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه ترد لعادتها، لما روت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من كل شهر. أخرجه مالك والنسائي وأبو داود والبيهقي وحسنه الترمذي. أقل زمن تحيض فيه المرأة: أقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وحجة ذلك الاستقراء، لأن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجده الشافعي رضي الله عنه فقال: أعجل من سمعت من النساء يحضن، نساء تهامة يحضن 9 سنين. وفيه حديث رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها: ولا حد لأكثره، فقد لا تحيض المرأة أصلا. أقل الحمل وأكثره: أقل الحمل 6 أشهر ولحظتان، لحظة الوطء ولحظة الوضع، ولأن عثمان رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. الأحقاف 15. وأنزل: وفصاله في عامين. لقمان 14. فالفصل الفطن في عامين، والحمل في 6 أشهر، فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا. وأما أكثره ف4 سنين، ودليله الاستقراء. قال مالك رضي الله عنه: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت 3 أبطن في 12 سنة، كل بطن في 4 سنين. ورواه مجاهد. وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: يا أبا يحيى، ادع الله لامرأة حبلى منذ 4 سنين في كرب شديد. فدعا لها، فجاء رجل إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك. فذهب الرجل، ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن 4 سنين قد استوت أسنانه. ما يحرم بالحيض والنفاس؟ يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. الأول الصلاة، وكذا سجود التلاوة والشكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، الحديث، ولا تقضيها أيضا، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي رواية: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الشيخان، وانعقد الإجماع على ذلك. الثاني الصوم لمفهوم الحديث، فنؤمر بقضاء الصوم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ رواه الشيخان. وفيه من المعنى أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. الثالث قراءة القرآن ولو بعض آية للإخلال بالتعظيم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي. أما أذكار القرآن وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه، لا بقصد قرآن، كقوله عند الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، سورة الزخرف الآية 13. ومعنى مقرنين أي مطيقين. وعند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، البقرة 56. فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم، نبه عليه النووي في دقائقه. وهذا جار أيضا فيما يوجد نظمه في غير القرآن كالبسملة والحمدلة. الرابع مس المصحف وحمله، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، الواقعة 79. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الدارقطني. وإذا حرم مسه فحمله أولى، إلا أن يكون في متاع، ولم يقصد حمله فجائز. الخامس دخول المسجد إن حصل مع جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت، لأن الجنب يحرم عليه ذلك، وحدثها أشد من حدثه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. وإن دخلت المسجد مارة جاز كالجنب، لقوله تعالى: إلا عابري سبيل، النساء 43. هذا إذا أمنت تلويث المسجد، فإن خافت التلويث حرم. وكالحائض من به سلس البول أو به جراحة نضاحة، ويخشى من مروره التلويث يحرم عليه العبور. السادس الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، رواه الشيخان. السابع الوطء، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، البقرة 22 بعد 200. الثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال: لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضة أن تأتزر ويباشرها فوق الإزار. وروى مسلم عن ميمونة نحوه، والمعنى في تحريم ذلك هو تحريم الفرج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي قول قديم للشافعي أن الذي يحرم هو الوطء في الفرج وحده، وحجته ما رواه أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. قال النووي: هو المختار، وكذا اختاره في التحقيق وشرح التنبيه والوسيط، فإن وطئ عالما بالتحريم فقد ارتكب كبيرة يجب عليه أن يتوب منها، ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان الوطء في أول الحيض، وبنصف دينار إن كان في آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار، رواه أبو داود والحاكم وصححه. ويقاس النفاس على الحيض، وإنما لم يجب التصدق لأنه وطء محرم للأذى الذي يترتب عليه، فلا يجب به كفارة. ما يحرم على الجنب. ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الأول الصلاة للإجماع، الثاني قراءة القرآن ولو آية أو حرفا سرا كانت الصلاة أو جهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي. ولقول علي كرم الله وجهه: لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة. فإن تلفظ بشيء من أذكار القرآن كقوله في ابتداء أكله وشربه بسم الله، وفي آخرهما الحمد لله، وعند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ونحوه، إن قصد الذكر فقط لم يحرم، وإن قصد القرآن حرم، وإن قصدهما معا حرم كذلك، وإن لم يقصد شيئا أو قصد الذكر لم يحرم. الثالث مس المصحف وحمله لما تقدم. الرابع الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. الخامس اللبث في المسجد، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، سورة النساء الآية 43، أي لا تقربوا مواضع الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. هذا إذا لم يكن عذر، فإن كان كما لو احتلم في المسجد ولم يتمكن من الخروج، قال النووي: وحينئذ يجب التيمم. وقال الرافعي: إنه مستحب، أما العبور فلا يحرم للآية بل ولا يكره إن كان له غرض صحيح. ما يحرم على المحدث. ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء: الأول الصلاة ذات الركوع والسجود بالإجماع، وكذا سجود الشكر والتلاوة وصلاة الجنازة، وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب. والغلول بضم الغين الحرام مطلقا، أو هو مال الغنيمة. الثاني الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة كما مر. الثالث مس المصحف وحمله بالأولى، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، سورة الواقعة الآية 79. وما قيل من أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ يبعده أن اللوح غير منزل، وإنما المنزل القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه ابن حبان في صحيحه. وقال الحاكم: إسناده على شرط الصحيح. وما قيل من أن المطهرين الملائكة يبعده أن الآية فيها نفي وإثبات: لا يمسه إلا المطهرون، سورة الواقعة الآية 79. والسماء ليس فيها إلا المطهرون، فعلم من ذلك أن الله تعالى أراد الآدميين، ولا يقال ذلك في الملائكة. ويحرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كالذي يكتب في الألواح، لأن القرآن أثبت فيها للدراسة فأشبه المصحف. أما ما كتب لغير الدراسة كالذي يكتب في النقود والخطابات فلا يحرم مسها ولا حملها، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل وفيه: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سورة آل عمران الآية 64. انتهى الآية، ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة. ويحل للمحدث قلب ورق المصحف بعود ونحوه، لأنه ليس بحامل ولا ماس. ويكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك. ويجوز أكل الطعام المكتوب عليه شيء من القرآن بخلاف ابتلاعه للمحاء الأول في الفم دون الثاني. ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء. ويجوز إحراق شيء فيه قرآن بقصد حفظه وصيانته، فإن عثمان رضي الله عنه أحرق المصاحف لحفظها. ولو خيف على مصحف تنجس أو تلف جاز له حمله مع الحدث صيانة له. ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض الكفار إن خيف وقوعه في أيديهم. ويحرم توسده وإن خاف سرقته، نعم إن خاف على المصحف من تلف بنحو غرق أو تنجس أو الوقوع في يد كافر جاز له أخذه مع الحدث، بل يجب عليه صيانة للمصحف. ويجوز حمل المصحف في متاع تبعا له. ويجوز مس تفاسير القرآن وحملها إذا كان التفسير هو الغالب. مس المصحف للتعلم والتعليم. ولا يمنع الصبي المميز من مس المصحف وحمله للتعليم إذا كان محدثا لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا، بل يندب تمكينه من ذلك. أما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك لئلا ينتهكه. وكذلك يجوز للمعلم مسه وحمله وهو محدث حدثا أصغر، لما ذكر من حاجة التعليم والمشقة استمرار الطهارة. والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. الصلاة تعريفها. الصلاة لغة الدعاء بخير، لقوله تعالى وصل عليهم. سورة التوبة الآية 103. أيدعو لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والأصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمنكرها والمستهزئ بها كافر ومرتد عن دينه. قال تعالى وأقيموا الصلاة، البقرة 110. أي حافظوا عليها، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى أجعلها 5 في كل يوم وليلة، رواه الشيخان. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. والأصل في تعيينها قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سورة الروم الآية 17 و18. قال ابن عباس أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وبحين تصبحون صلاة الصبح، وبعشية صلاة العصر، وبحين تظهرون صلاة الظهر. أوقاتها. معرفة أوقات الصلاة أهم أمورها، لأنها بدخول الوقت تجب الصلاة وبخروجه تفوت. والأصل في التوقيت الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النساء 103. أي مكتوبة موقوتة. وقوله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر شراك النعل، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب للصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى بي الفجر بإسفار، ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة والحاكم. وقال الترمذي قال البخاري إنه أصح شيء في المواقيت. والشراك بكسر الشين أحد سيور النعل، والظل يكون من أول النهار إلى آخره، والفيء يختص بما بعد الزوال. والمعنى وكان الظل قدر شراك النعل، والظل وقت الزوال يختلف باختلاف البلاد، فحدوثه في مكان لا ظل للشخص فيه كمكة وصنعاء اليمن هو الزوال، وزيادته في مكان للشخص فيه ظل هو الزوال الذي يدخل به وقت الظهر. فإذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال حالة الاستواء فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر للحديث، لكن لا بد من زيادة ظل وإن قل، لأن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة. فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار للعصر، وسمي بذلك لأن جبريل اختاره، ويبدأ وقت الجواز بعد ذلك وينتهي بغروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تغرب الشمس، رواه مسلم. ووقت المغرب واحد وهو غروب الشمس للحديث، فقد أم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد في اليومين، واختلفوا في خروج وقت المغرب على قولين، أولهما وهو الأظهر أنه يخرج بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات لظاهر الحديث، وفي قول سبع ركعات بناء على أنه يسن ركعتان قبلها وهو الراجح، والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل. ثانيهما أنه لا يخرج إلا بمغيب الشفق الأحمر لقوله صلى الله عليه وسلم: ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فصلى به يومين، فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس، وصلاها في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: ها أنا يا رسول الله. فقال: وقت صلاتكم بينما رأيتم، رواه مسلم. والأحاديث في ذلك كثيرة، واختار هذا القول ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي والبغوي. قال الرافعي: واختار طائفة من الأصحاب هذا القول ورجحوه. وقال النووي: الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك. ويدخل وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر للأحاديث، ويخرج وقتها بمضي ثلث الليل لحديث أمني جبريل، وفي قول بمضي نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل. قال النووي: حديث صحيح. وفي رواية: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل، صححه الحاكم على شرط الشيخين. ويمتد وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم. دل الحديث على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها لا تمتد إلى الظهر للإجماع على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، ولظاهر حديث أمني جبريل. أما البلاد التي لا يغيب شفقها فإنه يقدر بغياب شفق أقرب البلاد إليهم، ويدخل وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، ووقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، رواه مسلم. واعلم أن الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة، فإذا طلعت يبقى وقت الكراهة إلى طلوع الشمس إذا لم يكن عذر، ويكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في خير، لقول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، رواه الشيخان. انتهى الوجه الأول.